يكفيها زوجها فتبرجت من بعده. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزع يدا من طاعة لم يكن له يوم القيامة حجة. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. بهذا يتبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه معصية ومشاقة لله ولرسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، وهو من أعظم أسباب ذهاب الأمن والاستقرار. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وهو من علماء السلف، يقول: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم محسودون في هذه البلاد المباركة التي وهبها الله خيرات عظيمة من نعمة الأمن والإيمان، واحذروا رحمكم الله من دعوات المغرضين ومن شعارات الحزبيين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، لما كان للاستقرار والأمن هذه الأهمية البالغة في صلاح أحوال الناس واستقامة دينهم ودنياهم، جاءت الشريعة الربانية تدعو إلى كل ما يؤدي إلى الاستقرار وترغب فيه وتقطع كل طريق تؤدي إلى الفوضى والاضطراب وتنهى عنها وتمنع منها. وكان هذا أصلا متينا دل عليه القرآن والسنة في تشريعات متنوعة، فمن تلك التشريعات التي تؤدي إلى إدامة الأمن واستقراره الأمر بالاجتماع، الأمر بالاجتماع والنهي عن الاختلاف، لأن الاختلاف ربما أدى إلى الفتنة والقتال فيزول الاستقرار. يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن التشريعات كذلك مجانبة الفتن وأهلها والحذر من مساربها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. ومن التشريعات كذلك الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن شق عصا الطاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن زمن استحكام الفتن وكثرتها وكثرة الدعاة إلى نار جهنم، سأله حذيفة رضي الله تعالى عنه عما يفعله إن أدركه ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وأمر صلى الله عليه وسلم بالصبر على الظلم والأثرة ومدافعة المنكرات بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون بعدي أثرة، أي استئثار بالأموال والحقوق وظلم للرعية. قال: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. عباد الله، إنه حفاظا على الاستقرار الذي ننعم به في هذه البلاد وشكرا لله على هذه النعمة، يجب علينا التواصي بتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية أو المصالح الحزبية،